تثبت النفس لله سبحانه وتعالى على قاعدة ذهبية أصلية من أصول أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح على غراره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. وهنا قال الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إثبات الذكر لله في النفس وإثبات النفس لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه. إذن لأن الكلام اللفظي هو المبحوث في هذا في مبحوث عنه في الأصول في أصول الفقه إجمالا وفي الفقه تفصيلا. وجميع الأحكام الشرعية أرجو من إخواني في غرفة لا إله إلا الله أن يقللوا من الكتابة وأن يستمعوا، بارك الله فيكم. وجميع الأحكام من الله تعالى سواء كانت ثابتة بالقرآن أو السنة فإنها راجعة في حقيقتها إلى الله تعالى. فجميع الأحكام هي أحكام لله سبحانه وتعالى، هي أحكام سواء ثبتت بالقرآن أو ثبتت بالسنة فكلها ترجع في حقيقتها إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن الله ولا ينطق عن الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وليس له التشريع تشريع لله سبحانه وتعالى. ولذلكم المشرع، لفظ المشرع لا يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلق على غيره، يطلق على الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه الذي يشرع. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. إن الله شرع لنبيكم، فالشارع سبحانه وتعالى هو الله، والأحكام الشرعية في حقيقتها كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كتاب وسنة. وأن السنة وحي من الله كما قال حسان بن عطية، تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتنزل القرآن. وقولنا خطاب الله سبحانه وتعالى، خرج به خطاب غيره من الإنس والجن والملائكة، فإن خطاباتهم لا تسمى حكما، حيث إنه لا حكم إلا للشارع، لا حكم إلا للشارع، فلا حكم للعقل. إذا ثبت الأثر بطل النظر، وإذا جرى نهر معقل وإذا جرى نهر الله بطل نهر معقل، بطل نهر معقل، وإذا ثبت النص بطل النظر، إذا ثبت الأثر بطل النظر. أيضا فخطاب الله يخرج خطاب غيره، فلا حكم للعقل، فالنقل أو الوحي قاض والعقل شاهد، والقاضي هو الذي يعين الشاهد، فهو الذي يعينه وهو له أن يطرده متى ما شاء، وهو الذي أذن له بالشهادة. فالعقل تابع والشرع متبوع، ولا يحق للعقل أن يحكم في الشرع، بل الشرع قاض على العقل وحاكم فيه. إذن فخطاب الله يخرج خطاب العقل، ويخرج خطاب الملائكة، ويخرج خطاب الإنس، ويخرج خطاب الجن. فالله سبحانه وتعالى لم يلزم أحدا بحكم أحد إلا بحكمه، فالله سبحانه وتعالى لم يلزم أحدا، لم يلزم أحدا بحكم أحد إلا بحكمه، أو ما يرجع إلى حكمه إلا بحكمه، أو ما يرجع إلى حكمه. فألزمنا بطاعة أولياء الأمور وهم العلماء والأمراء فيما يرجع إلى حكمه، أما ما خرج عن حكمه فلا يلزمنا طاعتهم. فالله سبحانه وتعالى لم يلزم أحد من المكلفين بحكم أحد. ولذلك من هنا يقال كلام العلماء أو خطاب العلماء والأمراء تابع إلى خطاب الله سبحانه وتعالى، وخطابهم لا يستدل به، إنما يستدل له، لا يستدل به، كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، لأنه تابع لخطاب الله تعالى. فما خرج عن خطاب الله كتاب وسنة وإجماع لفهم السلف الصالح فيحتج له ولا يحتج به. وقولنا ثم قال يقول لا يسب حيث انه لا حكم الا للشارع. وقول المؤلف المتعلق بافعال المكلف، المتعلق يعني الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. الفعل هنا يشمل القول والعمل، الفعل هنا يشمل القول والعمل، لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أمر بالعلم أنه لا إله إلا الله، هذا عقيدة، واستغفر لذنبك هذا عمل، والاستغفار قول، الاستغفار يعتبر قول، إذن فهو داخل في فعل المكلف، في فعل المكلف الاستغفار يعتبر قول وهو داخل في فعل المكلف، كما أن عمله داخل في فعل المكلف. ودليل العمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أي الأعمال، ينظر إلى القلوب محل النية والإخلاص، والأعمال الصائبة الحسنة، إن كانت صائبة حسنة أو كانت على غير ذلك، فإن كانت صائبة حسنة أي صوابا حسنا العمل، إن كان صوابا صالحا صوابا حسنا مع الإخلاص قبل، وإن كان على غير ذلك رد على صاحبه كائن من كان في كل زمان ومكان. فقوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، الفعل هنا يشمل القول والعمل، والمقصود هنا جنس الفعل، جنس الفعل سواء كان واحدا أو متعددا، سواء كان هذا الفعل واحد أو أفعال متعددة، ويشمل ليشمل بذلك أفعال القلوب والجوارح، سواء منها العبادات والمعاملات أو الأخلاق، فإنها جميعا تتعلق بها الأحكام الشرعية. والفعل عام، فمثال أفعال الجوارح، مثال أفعال الجوارح فعل الجوارح وجوب الصلاة والصوم، هذا في الواجب، وفي المستحب استحباب الرواتب، وفي المستحب استحباب الرواتب. ومثال أفعال اللسان في الحرمة أي المحرم يعني المحظور، تحريم الغيبة والنميمة، وفي المكروه كراهة كثرة الكلام، كثرة الكلام، ومن هنا تحريم الغيبة والنميمة، ومن هنا ينبغي على طالب العلم، على المسلم أن يراقب نفسه فيما يخرج من فيه، وأن لا ينبغي أن يكثر اللغو وأن يكثر الكلام، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. ومثال أفعال القلوب، مثال أفعال القلوب وأعمال القلوب، أعمال القلوب، لأن القلوب لها عمل، مثل وجوب النية والقصد، هذا وجوب النية والقصد، وجوب محبة الله سبحانه وتعالى، وجوب محبة الله سبحانه وتعالى. واستحبابا، استحباب الذكر بالقلب، استحباب الذكر بالقلب، عن الذكر المطلوب فيها أن يذكر العبد ربه بقلبه ولسانه، لكن إن عجز أن يذكر بقلبه ولسانه فأن يذكر بلسانه أو أن يذكر بقلبه. إذن ولذلك من هنا قال العلماء أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل عمل اللسان وعمل القلب، عمل اللسان وعمل القلب. فللقلب عمل، أعمال قلبية من النية والقصد والمحبة والتوكل والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء إلى آخره، هذه كلها أعمال قلبية، وهي تدخل كلها أعمال قلبية. والمكلف، المكلف قلنا المتعلق بفعل المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ، المكلف هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ولم يحل دون تكليفه أي حائل. المكلف هو البالغ، خرج بقولنا البالغ الصبي، خرج بقولنا البالغ الصبي، فالصبي غير مكلف حتى يبلغ سن التكليف، وعلامته الاحتلام أو لإنبات شعر العانة أو بلوغ 15، هذه الجمهور. وإلا عند المالكية 18، والصحيح الأول، ويضاف آخر، يضاف آخر عند البنات وهو الاستحاضة أو الحيض، جريان الحيض، دم الحيض. إذن البالغ العاقل يخرج لنا، العاقل يخرج لنا المجنون المعتوه أو من خرف، يخرج لنا المعتوه المجنون أو من خرف أو من غيب عقله، من غيب عقله. من غيب عقله بإغماء أو إما بإغماء أو سكر أو غضب، غيب عقله وأغلق عليه ومن هنا قال الفقهاء لا طلاق من إغلاق. السفيه فيه لا السفيه لا السفيه لا يخرج، السفيه لا يخرج بذلك، السفيه مكلف إلا إذا يقصد بالسفه الجنون. أما من كان سفيها، لأن السفيه لا يطلق على المجنون فقط، السفيه يطلق على من لا يحسن التصرف فقط وله عقل ويحسن التصرف في بعض الأمور ولا يحسن التصرف في بعضها، فهذا مكلف. أي والنوم، النائم أيضا غيب عقله بالنوم. العاقل الذي يفهم الخطاب ولم يحل دون تكليفه أي حائل، لم يحل دون تكليفه أي حائل، أي من الحائل الذي يحل دون التكليف، دون التكليف الإكراه أو الإغماء أو النوم أو الإغلاق كما ذكرنا على العقل، الإغلاق على العقل إما بسبب الخمر أو بسبب الغضب. بعض الناس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الناس إذا غضب، إذا غضب غضبا شديدا فقد عقله وأصبح يتصرف كتصرف المجنون ويتكلم ولا يدري ما يقول. فهذا لو طلق امرأته، زوجته، لو طلق زوجته ثم قيل له أنك طلقت زوجتك، فقال ما فعلت ولا أدري، وبدأ يقسم على ذلك ويستنكر ويتحسر وأنه ما فعل ذلك، فهذا لا تطلق عليه زوجته. هذا هو الكذب. ولو أعطي كمية من الدراهم أوراقا في حالة الإغلاق، هذا هو الضابط في الإغلاق، مسكها ومزقها وقطعها. أما من يدعي الإغلاق فإذا أعطي له مجموعة من الدراهم فإذا شافها، إذا رأها فتح عينيه وحد بصره فيها، يريد أن يخطفها. فهذا لا يعتبر في هذه الحالة أنه أغلق على عقله. فالمجنون معروف مرفوع عليه القلم، والنائم والصبي رفع القلم عن النائم حتى يفيق حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وعبرنا هنا بالإفراد بفعل المكلف، ولم نعبر بالجمع أي بأفعال المكلفين، ليشمل الخصوصيات التي خصها شرعه ببعض الناس، مثل خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل شهادة خزيمة بن ثابت، شهادة خزيمة بن ثابت، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين، والحديث أخرجه أبو داود النسائي، وهو في صحيح أبي داود وصحيح النسائي. وعلماء الأصول يسمون هذه الخصوصيات بقضايا الأعيان، ومذهب شيخ الإسلام بن تيمية ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، مسألة قضايا الأعيان، أنه لا يوجد حكم شرعي خاص لشخص بعينه، لا يوجد حكم شرعي خاص لشخص بعينه إلا ما ثبت بالنص، وإنما الخصوصية لحالته، الخصوصية لحالته، فمن شابهت حالته حالته فيؤخذ حكمه، وهذا أعدل المسالك والأقوال وأوسطها في قضايا الأعيان. وقول قول المؤلف المتعلق بفعل المكلف خرج به ما تعلق بذات الله سبحانه وتعالى، أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله سبحانه، وما تعلق بالجمادات، وما يتعلق بالمخلوق من حيث خلق الله له، فهذه كلها ليست أحكام تكليفية أيضا، وما تعلق بفعل الملائكة، بفعل الملائكة فالملائكة لا نبحث في أفعالهم إلا من حيث الإيمان بها، إلا من حيث الإيمان بها، فما ذكر مجملا نؤمن به مجملا، وما ذكر مفسرا نؤمن به مفسرا. أما من حيث حكم الله سبحانه وتعالى فيها فلا نبحث. وقوله قولنا في التكليف قبل قليل من حيث انه مكلف به فصفصر لنا بالاقتضاء او التخيير او الوضع، لان بعض العلماء يقول خطاب الله المتعلق بافعال المكلف بالاقتضاء او بالاقتضاء او التخيير او الوضع، فقوله بالاقتضاء او التخيير يشمل الحكم التكليفي، وقوله او الوضع يشمل الحكم الوضعي. والاقتضاء هو الطلب، وتحته اربعة احكام. الاقتضاء هو الطلب وتحته اربعة احكام، التخيير تحته حكم واحد. والاقتضاء هو الطلب، والطلب اما طلب فعل واما طلب كف وترك. وطلب الفعل اما على سبيل الالزام والحتم، على سبيل الالزام والحتم فهو الوجوب، واما على غير سبيل الالزام والحتم فهو الندب. على طلب الفعل، طلب الفعل إما على سبيل الإلزام والحتم فهو الواجب أو الوجوب، والتعبير بالوجوب أفضل كما سيأتي، لأن الواجب هو ثمرة الفعل، ثمرة الحكم. وإما على غير الإلزام وهو الندب. وطلب الكف والترك إما على سبيل الإلزام والحتم طلب الفعل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا على سبيل الحتم واللزوم والإلزام فهو الوجوب، أو على سبيل غير الإلزام والحتم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ففيه قرينة تصرفه من اللزوم والحتم إلى غير اللزوم والحتم. وطلب الكف والترك إما على سبيل الإلزام والحتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وطلب الكف والترك على سبيل الإلزام والحتم وهو الحرمة، وهو الحرمة أو الحذر كما يقول بعض أهل العلم الحذر، وإما على على غير سبيل الإلزام وهو الكراهة. والتخيير هو الإباحة، والتخيير هو الإباحة، أنت مخير بين الفعل والترك، مباح لك الفعل مباح لك الترك، ولا تلام ولا تلام على الفعل أو الترك، لكن يمكن أن تكون الإباحة على وجه، أن تكون الإباحة على وجه القربة فعلا وتركا، أن تكون الإباحة على وجه القربة فعلا وتركا، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهذه هي الأحكام التكليفية، لأن الحكمة، لأن خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين أي الحكم الشرعي على نوعين: خطاب تكليفي، حكم تكليفي، وحكم رعي. والوضع الحكم الوضعي، أي قال بالوضع، أي الحكم الوضعي هو خطاب الحكم الوضعي هو خطاب وإخبار علقه الشارع على شيء وربط هذا الشيء بالحكم. بمعنى آخر هو أن الشارع وضع حكما، إذا وجد هذا الحكم ترتب عليه حكم آخر، وإن لم يوجد لم يترتب. أن الله سبحانه وتعالى وضع أمرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الله سبحانه وتعالى وضع علامات أو أمور، إذا وجدت وجد الحكم الشرعي، وإن انتفت انتفى الحكم الشرعي. كالعلة مثلا، العلة يقولون أن الحكم يدور مع العلة وجود وعدما، وجود وعدما، فإن وجد العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم. وقد ذكر بعض العلماء بعض الملاحظات على كلام الجويني، ذكر بعض العلماء بعض الملاحظات على كلام الجويني وهي الملاحظة الأولى أن الجويني جعل الأحكام الشرعية سبعة، ودمج بين نوعين من الأحكام، حيث إن الأصل أن نقول أن الأحكام قسمان، فجعل الأحكام سبعة وأدخل الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. وكان المفروض أن يقول أن الأحكام قسمان: تكليفية وهي عند جماهير أهل العلم خمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر، ووضعية وهي عند جماهير أهل العلم خمسة أيضا: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. على نزاع واختلاف في الصحة والبطلان عند أهل العلم، فأحكام التكليفية تكون بالاقتضاء والتخيير، وأما الأحكام الوضعية فهي ليس فيها تكليف للمكلف، وإنما خطاب جعله الله سبحانه وتعالى علامة على حكمه وجود وعدم، خطاب جعله الله علامة على حكمه وجود وعدم، وربط فيه بين أمرين. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل الله سبحانه وتعالى علامة إقامة الصلاة أي دلوك الشمس، فأوجب الله الصلاة وعلق وجوبها بدخول الوقت، بدخول الوقت، ودخول الوقت علامته أي دلوك الشمس وغسق الليل. والدلوك ليس حكما تكليفيا، ولكن الشيء الذي له تعلق بالحكم وله ارتباط به من سبب أو شرط أو مانع أو صحة أو بطلان، هذا هو الحكم الوضعي. كشرط شرط دخول الوقت للصلاة. ثانيا من المؤاخذات التي أخذها أهل العلم على الجويني، هذه المؤاخذة لا ينبني عليها ثمرة عملية، ولكن التنويه بها من باب الدقة، وهي أن المؤلف رحمه الله قسم الحكم التكليفي من حيث ثمرة الحكم لا من حيث الحكم نفسه. فهو قال الأحكام سبع، الواجب، والواجب هو ثمرة، الواجب هو ثمرة الحكم وليس هو عين وليس هو عين الحكم، هو ثمرة الحكم، لأن الحكم يقال الوجوب، يقال الحكم الوجوب، الأصل أن يقال الأحكام التكليفية الوجوب والندب الإباحة والحظر والكراهة. فمثلا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نقول في هذه الآية وجوب الصلاة ولا نقول واجب الصلاة؟ نقول وجوب الصلاة ولا نقول واجب الصلاة؟ لأن الواجب هو ثمرته، هو الثمرة المتعلقة بالحكم الشرعي وليس هو عينه الحكم الشرعي. فهو رحمه الله قد سار في تقسيمه للحكم التكليفي على طريقة الفقهاء الذين نظروا إليه من ناحية ثمرته وما ترتب عليه. المؤاخذة الثالثة أنه عد حكمين من الأحكام الوضعية في الأحكام التكليفية ولم يعد ثلاثة منها، أي لم يعد ثلاثة منها، وهي السبب والشرط والمانع، وهي من الأحكام الوضعية كالتنتين اللتين ذكرهما. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ ما هي الفروق حتى نعرف ما هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ ما هي الفروق بينهما؟ أولا، الحكم التكليفي يشترط فيه استطاعة المكلف، إذا القاعدة تقول لا تكليف إلا بقدرة. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا تكليف إلا بقدرة، أن التكليف مناط القدرة أو مناط بالقدرة، فلا تكليف إلا بالقدرة والاستطاعة. والوضعي لا يشترط فيه ذلك الاستطاعة والقدرة، فقد يكون مقدور للمكلف وقد لا يكون مقدور له. فمثلا شرط الصلاة حكم وضعي وهو غير مقدور للمكلف، دخول الوقت هذا غير مقدور، غير في وسع المكلف أن يدخل الوقت أو يخرجه، فلا يستطيع أن يدخل الوقت ولا أن يخرجه، إذن فهو في غير مقدوره وهو حكم وضعي. أما الحكم التكليفي أقيم الصلاة هذا في مقدوره، لأنه أمر خطاب مباشر إليه. ثانيا، الفرق الثاني أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، لا الذي توفرت فيه شروط التكليف. وما هي شروط التكليف؟ ما هي شروط التكليف؟ البلوغ والعقل والقدرة. البلوغ والعقل والقدرة. نعم، العقل والبلوغ والقدرة أيضا. وأيضا عدم الإكراه. عدم الإكراه، لأن المكره في حالة الإكراه، في حالة الإكراه مسلوب التصرف، مسلوب التصرف. ولذلك أعذره الله سبحانه وتعالى. أما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف، الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. فمثلا إذا تسبب صبي بخراب شيء، يضمن أهل الصبي، وهو حكم وضعي. لو أن صبيا أو دابة سيبت في بستان الغير لضمن صاحبها، يؤمر بالضمان. ولو أن صبي أيضا أو كالدية مثلا، الدية يقتل القاتل فنأمر عاقلته بالدية، فهو فعل لكن كلف غيره في الحكم الوضعي، لأن حكم الوضعي قد يتعلق به وقد يتعلق بغيره. ثالثا، الحكم الوضعي خطاب. الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلان، جعله الله علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين بخلاف التكليف، فإنه خطاب طلب أو طلب ترك أو تخيير. فالحكم الوضعي هذا إخبار وإعلان من الله سبحانه وتعالى، جعله الله سبحانه علامة. إذا وجد الحكم، وانتفى الحكم. أما خطاب التكليفي فهو طلب فعل من المكلف، او طلب اما على سبيل اللزوم او على سبيل غير اللزوم. وقد حان وقت الصلاة عندنا، فنكتفي بهذا القدر. أي الفرق الثالث بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيكم بارك إياكم، وألتقي بكم بعد الصلاة بإذن الله تعالى. وأرجو من الإخوة الأسئلة، هناك بعض الأسئلة سأجيب عنها بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.